يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن مصطلح المبهم. والمبهم من المصطلحات التي تتعلق برواة الحديث وليست صفة للحديث. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: ومبهم ما فيه راو لم يسم، لأن ظاهر البيت يصرف الأذهان إلى أن المبهم هو صفة للحديث الذي في إسناده راو لم يسم، لكن ليس هكذا، إنما المبهم هو الراوي الذي وجد في حديث وهو الراوي الذي لم يسمى. يعني قد يكون هذا التبسيط لمعنى البيت. عموما ليس علينا، وإنما إذا ورد في إسناد راو لم يذكر اسمه هذا يسمى مبهما. لو قلت لك حدثني عبد الله إلى آخر الإسناد، عبد الله قد يكون من شيوخي 4 شيوخ اسمه عبد الله، فأنت لم تعرف من هو عبد الله الذي حدثني، هل هذا يسمى مبهم؟ لا، أنا ذكرت اسمه، هذا مجهول، أنت جهلت أي عبد الله من مشايخي هو الذي حدثت عنه. لكن إذا جئت وقلت حدثني شيخي، هنا مبهم، لماذا؟ أنا لم أذكر اسمه. لكن لو قلت مثلا، قلنا في المثال الأول عبد الله، لكن هذا لا يعد مبهما لأنه الاسم ذكر، فكان مجهولا، لأن عندي مشايخ كثر اسمه عبد الله. لكن لو جئت وسميت عبد الله، سميته بأبي أحمد، وهذا اسم أبو أحمد غير مشهور، أحمد هو حفيد له مثلا، لا أحد يعرفه باسم أبو أحمد، فقلت حدثني أبو أحمد، فهنا أنا دلست. عندما أقول حدثني شيخي أبهمت، عندما أقول حدثني عبد الله وعندي مشايخ كثر اسمهم عبد الله ولا يعرف أي عبد الله أقصد، فهنا أصبح فيه جهالة. انتبهنا؟ إذن المبهم لم يذكر اسمه. فيأتي مثلا ويقول لك حدثني شيخي، حدثني العلامة، حدثني الإمام، حدثني الثقة، حدثني رجل من مكة، حدثني الرجل المسن مثلا صاحب العمر الكبير، حدثني تلميذ شيخنا فلان مثلا، حدثني تلميذ شيخنا ابن عثيمين، حدثني تلميذ شيخنا ابن عثيمين، من هو؟ ما اسمه؟ أنا لم أذكر، ذكرت صفة من صفاتي، هذه الصفة تنطبق على عدد كبير من الناس، لكن لم أذكر اسمه. حدثني الثقة، ذكرت أنه ثقة، لكن من هو؟ لم أذكر اسمه، إذن هو مبهم. حدثني الإمام، هناك أئمة كثر أو كثير من الناس قد يقال عنهم إمام، من هو هذا الإمام؟ لم أذكر اسمه. طالما أني لم أذكر الاسم فهذا مبهم. قد أذكر صفة لكن هو عرف بهذه الصفة، يعني الألباني إذا ذكر فهو مشهور بأنه ناصر الدين، لكن قد أقول حدثني الألباني ليس ناصر الدين، من هو؟ المشايخ الذين في ألبانيا كثر، قد يكون أي شيخ من ألبانيا هو الذي حدثني، فطالما أني نفيت عن الشخص الذي اشتهر بهذا الاسم، لم أكن التقيت به، هو أساسا أنا لم ألتقي بالشيخ ناصر الدين الألباني، فقلت حدثني الألباني، من هو الألباني الذي حدثك؟ هناك كثير من ألبانيا، فهنا أصبح إبهام. لكن أحد تلاميذ الشيخ الألباني قال حدثني الشيخ الألباني، عندها ينصرف الذهن إليه فلا يعد إبهاما. لكن لو قلت حدثني شيخ من مكة، حدثني شيخ من عمان، حدثني شيخ من دمشق، من مصر، من أي مكان، هنا أنا أبهمت الشخص، أبهمت اسمه، اسمه لم يذكر، ذكرت صفة. فهذا موضوع الإبهام يختلف عن التدليس، لأن التدليس أنا ذكرت اسما له، لكن هذا الاسم ليس هو مشهورا به. طيب، هذا مثال عن سليمان الشيباني، قال سمعت الشعبي يقول حدثني شعبي، عرفناه الإمام الشهير التابعي، يقول حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثر، من الذي حدثك منهم؟ من الذي حدثك من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يسمى إبهاما، هذا يسمى إبهاما. طيب، إلى آخر أن سأل سليمان، سأل الشعبي، قال فقلت للشعبي من أخبرك يا أبا عمرو؟ فقال أخبرنيه ابن عباس. إذن هذا الذي قال صلى وصفه بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، زال الإبهام الآن. لكن بدون هذه نحن لا نعرف من هو، فهو مبهم، هو مبهم. إشارة استفهام هنا، طيالسي، طبعا الطيالسي هو الذي حدث بهذا، سليمان الشعبي رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف من هو، لا نعرف من هو، فهذا يسمى مبهم، راو مبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في هذا الحديث بالذات، هل أثر الإبهام هنا؟ عدم ذكر اسم الصحابي هل أثر؟ جهالة الصحابي، طالما أنه أثبت أنه صحابي، طيب هو قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرضا أنه قال حدثني أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثني بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثني الصحابي، حدثني صحابي من الصحابة، لكن نحن لم نعرف من هو هذا الصحابي. فهل لهذا، يعني قد تكون كلمة من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بها بعض الشيء اختلاف عن قولنا صحابي، لكن لسنا بصدد هذا الاختلاف. لكن لو قال حدثني الصحابي، حدثني صحابي، حدثني أحد صحابة الرسول إلى آخره، فعرفنا أنه صحابي، لكن لم نعرف أي صحابي منهم، هل هناك بأس بذلك؟ لا. في هذه الحالة لا يضعف الحديث. لو أنه أبهم رجلا دون الصحابة من بعد الصحابة، فعندها نقول أن الحديث ضعيف، لأن المبهم شبيه بالمنقطع، فيه رجل لا نعرف من هو، رجل مجهول، ولا نأخذ الدين من مجهول، مبهم لا نعرف اسمه أساسا، لا نأخذ منه، فالحديث يضعف. لكن عندما عرفنا أن الذي أبهم صحابي فلا يضعف، لأن كل الصحابة ثقات، كل الصحابة عدول، فجهالة الصحابي لا أثر لها في تضعيف الحديث. هنا مثلا أحيانا يقول لك، طبعا شوف، لو قال لك حدثني رجل، حدثني شيخي، حدثني شيخ، حدثني محدث إلى آخره، هذه كلها من الإبهام، صيغ إبهام، هذه كلها لا خلاف فيها إذا لم نعرف هذا الرجل، لأن قد يذكره في موضع آخر، لكن أبهمه، لا خلاف في أن هذا شبيه بالمنقطع فهو ضعيف. لكن الخلاف أين؟ إذا قال حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، حدثني الإمام، فهو ذكر لك أنه ثقة، فهل يقبل هذا التوثيق؟ شوف الآن، مالك الإمام المعروف صاحب المذهب، صاحب الموطأ، يقول عن الثقة عنده، طبعا الذي روى عن مالك قال حدثني مالك عن الثقة عنده، يعني مالك قال عن الثقة، عن بكير إلى آخر الإسناد. هنا أساسا طبعا الدارقطني قال أن الثقة عنده هنا في هذا الحديث هو الليث بن سعد، هذا الدارقطني، وحتى ابن عبد البر ذكر ذلك، ليث بن سعد وهو ثقة، فهذا الحديث صحيح. لكن لنفترض أنه لم نعرف بتاتا من هو هذا الثقة عند مالك، لنفترض أننا لم نعرف من هو هذا الثقة، ماذا نفعل؟ هل نأخذ بالحديث؟ يعني مالك من أئمة الحديث، مالك إمام في الحديث ومن أئمة الجرح والتعديل، قوله في الجرح والتعديل قول قوي. يعني مالك، طب فرضا عندنا شخص اسمه أحمد بن محمد بن محمود بن عبد الله الفلاني السجستاني فرضا، وعندنا أن مالك قال عنه ثقة، هذا نأخذ بتوثيق مالك له ونصحح الحديث على هذا الأساس إذا لم يضعف. لكن هو هذه المشكلة، شوف قلنا أن توثيق مالك للرواة توثيق معتبر، لكن هذا الذي مالك رآه ثقة، مالك رآه ثقة، لكن قد يكون غير مالك عرف عن هذا الشخص أشياء لم يعرفها مالك فضعفه على أساسها، فكان هذا الراوي ضعيفا. ولو ظن مالك أنه ثقة لكن غير مالك عرف عنه أشياء طعنت به، على سبيل المثال هنا الشافعي، الشافعي أيضا إمام وذو قدر كبير، لكن هنا يقول، طبعا هذا من مسنده، يقول أخبرنا من لا أتهم، من لا أتهم يعني توثيق لهذا الرجل، قوله من لا أتهم هذا توثيق له، مبهم لأنه لم يذكر من هو، لكن هو ذكر لنا أنه لا يتهمه، قال أخبرنا من لا أتهم عن سليمان إلى آخر الكلام. إذن هذا الرجل الذي أبهمه الشافعي هو ثقة عند الشافعي، لكن عند غير الشافعي هذا الرجل عرفناه، فهو عندما يقول من لا أتهم غالبا يقصد إبراهيم بن أبي يحيى. إبراهيم هذا يقول عنه الإمام مالك سئل عنه، فسئل مالك عن هذا الرجل الذي هو إبراهيم بن أبي يحيى أكان ثقة في الحديث؟ قال لا، ولا في دينه، لا حديثه مستقيم ولا دينه سليم، مع أنه ثقة عند الشافعي، لكن هكذا قال فيه مالك، وقال غير مالك فيه أيضا، جرحه عدد من أئمة الجرح والتعديل، لكن الشافعي لا يتهمه. فإذا على هذا أو في مثل هذه الحالات قد يكون الإمام، حتى لو كان الإمام مالك، قد يكون الإمام هذا أخذ نظرة عن الشخص الذي روى عنه، أخذ نظرة عن شيخه جعلته يصحح حديثه، لكن غيره عرف عن هذا الشيخ أمورا تطعن في حديثه. لهذا قلنا أنه إذا أبهم شيخه وقال الثقة مع كونه وثقه، فنحن لا نأمن أن هذا الشخص الذي هو وثقه أن غيره لم يجرحه بالتجريح معتبر يطعن في حديثه، ولهذا لم نأخذ بهذا الحديث الذي فيه مبهم حتى لو قيل عنه ثقة، مع وجود اختلاف في هذه المسألة، لكن هذا القول الأصح من أقوال أهل العلم. طبعا هنا ذكرت مثالا آخر من مسند الشافعي، أيضا قال أخبرني من لا أتهم، وقلنا أنه إبراهيم بن أبي يحيى، فحديثه لا يقبل وهو ضعيف. طيب لماذا يبهم؟ لماذا قد يبهم ذلك الشخص؟ أسباب الإبهام كأسباب التدليس تقريبا، منها أسباب سياسية، قلنا هذا الشخص قد يكون ذكره في تلك المنطقة قد يكون سببا للسجن، قد يكون الولاة إذا كانوا خاصة من المستبدين يسجنون كل من له علاقة بذلك الشخص، فهو لا يجرؤ على ذكر اسمه فيبهم، يقول حدثني شيخي، حدثني رجل من مكة، حدثني الثقة، حدثني الإمام، حدثني أحد كبار مشايخي، أيا كان اللفظ الذي فيه إبهام، لكن لماذا أبهمه؟ لأسباب سياسية، غيره قد يدلس، قد لا يذكره باسمه، يذكره باسم آخر. يعني مثلا قلنا الشيخ الألباني في فترة من الفترات كان ذكره في سوريا مشكلة، فقد يأتي شخص من طلابه فيقول حدثني ابن نوح، من هو ابن نوح؟ لا أحد يعرف. أو حدثني الأرناؤوط، كلمة الأرناؤوط تطلق على الناس، تطلق على أهل ألبانيا، كلمة أرناؤوط تطلق على أهل ألبانيا، فقد يقال عن الألباني حدثني الأرناؤوط، من هو الأرناؤوط؟ واحد من ألبانيا، الله أعلم. عموما قد يكون نسيان الاسم، يعني شخص روى عن 100 شيخ ويتذكر الروايات، لكن اسم هذا الشيخ مثلا بالذات أنا نسيته، فأقول عن رجل، قد أتذكر صفة من صفاته عن رجل من المدينة، عن رجل من مصر، عن رجل من العراق، عن رجل من الكوفة، عن رجل من أيا كان، نسيت اسمه قد أذكره بصفة، أو بصفة أيضا في موضوع المبهم، لأن يعني صفة هذا رجل من العراق كثر، رجل من الشام كثر، رجل من دمشق كثر، هذا إبهام، لكن أنا نسيت اسمه فأحاول أن آتي بشيء يعبر عنه. قد يكون لسوء سمعة لا يضر بالرواية، يعني الرجل مثلا قد يكون قال كلمة وأخذت عليه، خاصة يعني بعض الناس عندهم تربص بالشخص، فقال كلمة أخذت هذه الكلمة عليه، أولت لغير معناها، انتشرت بين الناس، أصبح الناس عندهم ردة فعل سيئة تجاه ذلك الشخص، فيأتي الشخص لا يذكر اسمه، لأن هذه السمعة السيئة التي اكتسبها ذلك الشخص لا تضر بروايته، فخلص هو يقول حدثني الثقة، لأنه ثقة في الحديث. وقد يكون لأنه غير ثقة عند غيره ولكنه ثقة، يعني شخص أحد مشايخي عندي ثقة وأنا أصحح الحديث الذي من طريقه، لكن شيخ آخر يجرحه ويضعفه، غيري يضعفه لكن أنا أوثقه، فأتي وأقول حدثني الثقة. هذان السببان، سوء سمعته الذي لا يضر بالرواية وكونه غير ثقة عند غيره، الدافع لإبهامه في هاتين الحالتين، هناك 3 دوافع. أول دافع هو تصحيح الحديث، كما قلنا قد يكون عندي ثقة وأنا أصحح الحديث الذي من طريقه، فكي لا أقول فلان فلاني، وهم ناس مثلا في تلك المنطقة يعرفون شيخا يضعفه فسيضعفون الحديث، مع أني أنا متأكد من صحة الحديث، فأبهم لكي يصحح هذا الحديث، أو لأن الناس يعرفون عنه سمعة سيئة، قلنا أن هذه السمعة السيئة في هذه الحالة لا تضر بصحة حديثه، لكي لا أقول لهم اسمه فيضعفون الرواية، لا أقول أنه ثقة لأصحح الرواية لأنها صحيحة، مع أن الناس قد يكونوا أخذوا فكرة سيئة عن الرجل. قد يكون دفعا للجدل، أعرف أنه له سمعة سيئة عند هؤلاء فلا أريد أن أتجادل مع الناس، فخلص لا أذكر اسمه كي لا يقولون لماذا حدثت عنه وما شابه ذلك. أو إذا كان غير ثقة عند البعض فيأتي ويقول لي طيب فلان جرحه، وآتي وآخذ وأعطي بأحاديث قد لا أكون متفرغا لها، فأبهم الاسم. قد يكون تأكيدا على توثيقه، يعني فرضا أن عندي شيخ اسمه عبد الله مثلا، وهذا الشيخ اكتسب أو طعن به، قيل عنه أنه مجروح وأنا عندي ثقة، فلا أقول عنه إلا الثقة تأكيدا على أنه ثقة، ليس لإبهامه ولكن لأؤكد. وقد يكون هذا من الأسباب التي جعلت الشافعي يبهم إبراهيم ابن أبي يحيى، قد يكون هو متأكد من توثيقه فيريد أن يؤكد للناس، حدثني من لا أتهم، أناسا اتهموه لكن أنا لا أتهم، حدثني من لا أتهم، انتبهنا. وقد يكون لأي سبب من الأسباب الأخرى، لكن مثلا يعني فيكون تأكيدا لتوثيقه، الناس عندهم فكرة سيئة عنه، فأنا لا أسميه إلا الثقة الإمام الحجة على سبيل المثال لأؤكد للناس أنه ثقة أو أنه إمام أو أنه حجة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.